جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعل الله بما قلتم. أحسن الله عليك سؤال يقول: امرأة أتت للعمرة مع قاربها ثم توفي زوجها بالأمس، يقول ستذهب إلى مكة لأداء العمرة، لكن هل تبقى معهم إلى حين أن ينتهوا فترة سفرهم أم تعتمر ثم ترجع إلى بلادها مباشرة؟ على كل حال تكمل عمرتها ثم ترجع ما دامت تستطيع الرجوع مباشرة، من أجل أن تلازم أن تلزم بيتها لإتمام عدتها وإحدادها، وعليها أن تلتزم بالإحداد من الآن وتعرف أنها في العدة. يقول السؤال: أنا من المغرب ومروا على الميقات دون أن يحرموا ثم أتوا إلى جدة ثم توجهوا من جدة إلى المدينة، هل يحرمون من المدينة؟ ما دام أنهم لم يحرموا وجاءوا للمدينة فهذا هو الواجب عليهم، أن لا يتعدوا المدينة إلا وهم محرمون، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لما حدد المواقيت قالهن لهن، يعني لهذه البلدان ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد حجا وعمرة. فما دام أنهم تعدوا المواقيت ولم يحرموا وجاءوا للمدينة ما فات شيء، إذا أرادوا المسيرة إلى مكة يحرمون من ميقات المدينة. ويقول السائل: أنه من السودان ولم يحرموا إلا من جدة، ظنهم أن الميقات قتال السودان ومن حذوها من جدة، هل ماذا يفعلون؟ قد أحرموا من جدة واعتمروا الآن. على كل حال كل واحد منهم يلزمه فدية لأنه ترك الإحرام من الميقات، فالإحرام ركن وكونه من الميقات واجب، فهم جاءوا بالركن لأنهم أحرموا لكن تركوا الميقات فتركوا واجب، فعلى كل واحد منهم يذبح ذبيحة بمكة ويتصدق بها على الفقراء والمساكين لا يأكل منها شيء، فإن كان لا يستطيع أبدا أن يذبح فعليه أن يصوم 10 أيام. يقول السائل: هل للمرأة أن تلبس النقاب وتسدل فوقها الخمار؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، فالنقاب تزيله وتجعل هذا الخمار الزائد من رأسها على وجهها على صدرها في حالة وجود الرجال، فإذا انفصلت عن الرجال وجب عليها تكشف وجهها، فإحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها، حتى لو كان لو مات أحدهم وهو محرم يكفن بثياب إحرامه هكذا، الرجل لا يغطى رأسه والمرأة لا يغطى وجهها في الكفن. يقول السائل: هل الاطباع هل الاطباع في الطواف والسعي ام في السعي في الطواف فقط؟ انا قلت هذا الكلام، قلت ان الاطباع في الطواف، فاذا انت انتهى من الطواف يعيد كل شيء الى ما كان، الاطباع فقط مشروع في المطاف فقط. يقول السائل: انه اودع مبلغا من المال في احدى المصارف الاسلاميه، وهذا مبلغ هو مكافأة نهاية الخدمة، وهو الآن يعتاش منه، هل يخرج زكاته من هذه المكافأة مع الراتب راتب التقاعد، أم الزكاة خاصة براتب أم الزكاة خاصة بالمكافأة نهاية الخدمة؟ كل ما عندك من مال سواء من هذه المكافأة أو غيرها، عموما كل ما عندك من مال إذا تم الحول فعليك زكاته في كل سنة، هذا المال قد ينمو قد يزيد قد ينقص، إذا جاء السنة الثانية انظر ما لديك من التوفير سواء في البنك في صندوقك أمانة عند فلان قرض عند فلان، تحصيه جميعا وتزكيه دائما وأبدا. يقول السائل: ما هو الأفضل للمعتمر، في سفره للعمرة الإفطار أم الصوم؟ انظر إلى حالتك، فالله عز وجل شرع ويسر. الصحابة رضي الله عنهم يقولون كنا نسافر مع النبي عليه الصلاة والسلام يعني في رمضان، فمن الصائم ومن المفطر، فلم ينكر الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، إن كان ليس عليك مشقة، فلعل الفطر يكون فلعل الصيام يكون أحسن وأفضل وأيسر، لأنك ربما تستثقل القضاء. أما إذا كان عليك مشقة فالفطر أفضل وعليك المبادرة بالقضاء. يقول السائل: أباه وأمه لا يعرفون الأذكار المشروعة عند السعي من الصفا والمروة، هل يجوز أن يلقنهم؟ لا بأس، والأذكار هو ذكر الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير، هذا هو أفضل الأذكار بعد أن تقرأ الآية إن كنت تحفظها، وإذا لم تحفظها فلا حرج، هذا أفعالها سنة مستحبة إذا تيسر. يقول السائل: هل للمعتمر أن يمسك بيد زوجته أثناء الطواف والسعي؟ نعم، تمسكها لئلا تختلف معها فتضيع عنك، وكونك تمسكها هذا ما فيه محظور ما دام أنكم تناسيتم كل شيء، تمسكها كما تمسك أي امرأة من محارمك، يعني ما يخطر على بالك ما يجري بينكم في الفراش، فإذا فعلت ذلك فلا حرج، هذا هو الواجب، لا بد أن تمسكها. يقول السائل: امرأة متزوجة وقامت بالزنا وحملت وأجهضت الجنين قبل 40، هل يعتبر ذلك قتل النفس وما هي الكفارة؟ أما الزنا والعياذ بالله فمعروف أنه كبيرة من كبائر الذنوب، كما ذكر الله عز وجل أنه كان فاحشة وساء سبيلا، وأما كان أجهضته قبل 40 أخف شأنا من لو تركته حتى يخلق، وعليها بالتوبة الصادقة والتوبة النصوح وتستتر بستر الله ولا تعود، فإن صدقت بتوبتها تاب الله عليها، وإلا فقد علمنا ما ذكر الله في حق الزناة: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. فعليها أن تستتر بستر الله وتتوب إلى الله وتحافظ على فراشها وعلى زوجها وتتق الله في نفسها. يقول السائل: هل يجوز أن أعتمر عن أمي وهي غير عاجزة؟ يعتمر عن أمه هي غير عاجزة بدنيا بل هي عاجزة ماديا. أما العجز المادي هذا قد يكون إن شاء الله مؤقت، لكن العجز البدني من كبر سن أو مرض مزمن فهذا نعم، إذا كنت قد حججت واعتمرت عن نفسك فحج واعتمر عنها، لكن ليس معنى هذا أنك تعتمر اليوم وبكرة عن أمك، هذا الكلام قلته، فإنه لا ينبغي الإنسان يأخذ عمرتين في آن واحد. ويقول: هل لابد أن يستأذنها؟ يخبرها ما دام أنها ما تستطيع، فعليه أن يخبرها بأنه سيفعل ذلك عنها نيابة. يقول السائل: أنه من ليبيا قد صاموا قبل السعودية بيوم، هل إذا صمت مع السعودية هل إذا أفطرت مع السعودية هل لذلك حيث يكون صمت 31 يوما؟ إن كان السعودية صاموا 30 فأنت أفطر اليوم يوم 30 بالنسبة لنا سرا، وإن صمنا 29 فليس هناك إشكال. ونسأل الله التوفيق والقبول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.